الأمر الثاني كما أن توجيه الجيش لقتال فئة من الشعب محظور ولا يجوز دينا ولا شرعا ولا دستورا، كذلك حمل السلاح من بعض أفراد الشعب على الجيش وعلى السلطة أيضا حرام لا يجوز. بال94 الجيش قاتل، لا يجوز هذا ولا يجوز هذا. لا، في 94 كانت حرب للحفاظ على سيادة البلاد والحفاظ على الوحدة. هل كان يسرك أن تأتي واليمن يمنا؟ حسين بدر الدين الحوثي ما كان خطر على البلاد؟ أنا أسألك الآن، لا تقفز من واحدة لوحدة. ليش؟ أكلمك عن واحدة تقوم تقفز الثانية. أعطيني حرية السؤال. خذ حرية لكن خذ الجواب. أعطيني فرصة للجواب. كنت أكلمك عن حمل السلاح، أنا أكلمك عن مبادئ. أرجو الله أن يجعلني وإياك والمسلمين من أهل الحق والمبدأ إن شاء الله والقيم والمثل. دولة، أي دولة في الدنيا تخرج طائفة من هذه الدولة وتحمل السلاح على الدولة، هل يجوز ذلك؟ لا يقبله أحد، لا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في الدول الحديثة ولا في الدول القديمة ولا في أي غير مقبول، مرفوض. هل يجوز للحكومة أن تستخدم الجيش للقضاء على شعبها والحرب شعبية؟ لا يجوز. فأنا أكلمك عن المبدأين، هذا مبدأ غلط وهذا مبدأ غلط. من يفصل في ذلك؟ القضاء.